بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: القياس. قال: فمن أين قلت يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع؟ أفالقياس نص خبر لازم؟ قلت: لو كان القياس نص كتاب أو سنة قيل في كل ما كان نص كتاب هذا حكم الله، وفي كل ما كان نص السنة هذا حكم رسول الله، ولم نقل له قياس. يعني لو كان القياس ده منصوص عليه، هناك قياس منصوص عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم نص على القياس كما قال: ألو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فقد الله، فالله أحق بالقضاء. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل القياس أحيانا، ده نقول ده حكم الله وحكمه إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نقل قياس. إذن القياس ليس نصا، ليس كله نصا، أو في الحقيقة القياس المستعمل الذي يقال فيه قياس من قبل أهل العلم ليس هو الذي نص الذي قاسه النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر بيانه في القرآن، إنما يقصدون بالقياس ما لم يكن نصه في الكتاب ولا في السنة. قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد، هما اسمان لمعنى واحد. وإن كان عند التأمل أن القياس أحد أدوات الاجتهاد، والله أعلم وأعلم، ولكن كثر الاستعمال الاصطلاحي للاجتهاد والقياس بمعنى واحد، وهذا قصد الشافعي رحمه الله، لأن المقصود بالاجتهاد بذل الجهد في معرفة الحكم الشرعي، وهذا غالبا ما يكون باستعمال القياس فيما ليس فيه نص، وإلا فأحيانا يكون هناك اجتهاد في الجمع بين النصوص للتوفيق بينها أو للترجيح، وهذا اجتهاد في النصوص وليس في القياس. يعني على سبيل المثال وجدنا في مسألة الشرب قائما التي طرحناها آنفا خلاف بين العلماء، منهم من يقول الشرب قائما محرم، بس ده قول شاذ طبعا، ومنهم من يقول هو مكروه، ومنهم من يقول منسوخ. الجمع بين الأدلة اجتهاد، أليس كذلك؟ هناك من العلماء من يجتهد ويقول نجمع بين الأدلة بترجيح أن النهي للكراهة وأن الفعل لبيان الجواز، ومنهم من يقول بل نرجح بأن الأحاديث الناهية منسوخة والفعل هو الناسخ، ومنهم من يقول بل الأحاديث التي وردت في الجواز بالفعل هي في حال العذر، والنهي على أصله من التحريم. هذا اجتهاد، وإن كان ليس هناك في المسألة استعمال للقياس، لكن لذلك قلنا القياس أحد وجوه الاجتهاد. وهناك اجتهاد على سبيل المثال في أنواع أخرى غير نصوص الكتاب والسنة والإجماع، مثل الاستدلال بالاستصحاب وغير القياس، إذا اجتهد فاستصحب حكم الأصل. وعلى سبيل المثال نقول من شك في الطهارة، فنقول ننظر أكان متوضئا وشك في حصول الحدث، أم كان غير متوضئ وشك في الطهارة، لنستعمل الاستصحاب. فنحن سنستصحب إذا كان متوضئا على طهارة وشك في حصول الحدث، نستصحب الأصل وهو الطهارة، ونقول يمكنك أن تصلي وتلغي الشك، ونستصحب عدم الوضوء إذا كان قد شك في أنه توضأ أم لم يتوضأ. ومن تشكك في إيه؟ أنت توضيت ولا ما توضيتش؟ يبقى أنت متأكد أن أنت كنت دخلت الحمام، ومتأكد أن الخرق انتقض الوضوء وشاكك أنا توضيت بعدها ولا لا، يبقى الاستصحاب هنا أنك غير متوضئ، يبقى يلزمك الوضوء. تستصحب طهارة الأشياء ابتداء، جات عليك مية ترتشت في الشارع، نستصحب أن الأصل في الأشياء الطهارة. ولذلك نقول هذا الاستصحاب نوع من الايه؟ من الاستدلال، الاستحسان على المعنى الصحيح، تقديم قياس على قياس، وده مش قياس في حد ذاته، ده ترجيح بين انواع الايه؟ القياس، بين القياسين، احد القياسين رجح على الاخر. نقول الاستدلال بقول الصحابي، الاستدلال بقول الأئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة، الاستدلال بقول أئمة آل البيت مثلا. هذه أنواع من الاجتهاد غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وكلها من أدوات الاجتهاد. ولذلك نقول الاجتهاد أوسع، ولكن الاستعمال العرفي والاصطلاحي للعلماء إنما استعملوا الاجتهاد بمعنى القياس غالبا، لأنه أقرب وسائل الاستدلال إلى الكتاب والسنة بعد الإجماع، أقرب طرق الاستنباط قوة هو المصلحة المرسلة أبعد من القياس، القياس أقوى بلا شك من المصلحة المرسلة، والقياس مقدم عند الأكثر على قول الصحابي الذي لم ينتشر، ولا شك أن القياس مقدم على الاستحسان. الاستصحاب المسألة فيها تفاوت في المسائل والله أعلم، وكان الاستصحاب بلا شك من أقوى الحجج، لكن وجه الاستصحاب يختلف من مسألة إلى أخرى. أعني أن القياس لما كان هو الآلة الأكثر استعمالا بعد النصوص والإجماع في الاجتهاد، سمي الاجتهاد إيه؟ قياسا، والقياس اجتهادا، فاستعمل بمعنى واحد. وإلا فمن أدوات يعني أو من شروط المجتهد أن يكون عالما بنصوص الكتاب، وعالما بنصوص السنة والصحيح منها والضعيف، وعالما بالنسخ والمنسوخ، وعالما منهما، وعالما بوجوه اللغة العربية، وعالما بالإجماع، وعالما بالقياس. يعني أحد أدوات المجتهد الإيه؟ القياس. قال: فما جماعهما؟ قلت: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، على طريق الحق في هذه المسألة التي نزلت دلالة موجودة في النصوص، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتباعه، يعني في حكم بين وواضح في الكتاب والسنة والإجماع يجب عليه أن يلتزم به، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، والاجتهاد القياس. الاجتهاد القياس زي ما قلنا الناس الايه؟ العرب. الناس العرب يعني ايه؟ يعني افضل الناس واكتر اهم ناس هم الايه؟ العرب مثلا يعني المال والابل، نعم، يعني على سبيل المثال عندنا نص في وجوب الزكاة في الارز، لا ما عندناش نص. عندنا نص في ايه؟ في القمح والشعير، أليس كذلك؟ عندنا نص في الاثنين دول والبلا، مش كده؟ فاللي عنده رز وما عندوش قمح هيعمل ايه؟ هو لو اللي عنده قمح يلزمه اتباع الحكم، لابد ان طبعا هيسأل اهل العلم اذا كانش هو عالم عشان يعرف حكم الزكاة في الارز وجبة ولا مش وجبة. هتلاقي ان جميع الاوصاف التي في القمح موجودة فين؟ في الارز. واي وصف يمكن تعليقه تعليق الحكم عليه في القمح سنجده في الايه؟ في الارز، فنلحقه. وهذا من القياس الذي لا يختلف على مثله القائلون بالقياس، رغم خلاف الظاهرية في ذلك، إلا أنه خلاف غير معتبر في أصل معنى القياس. أعني أن يمكن الشافعي رحمه الله يقول أن القياس ليس فيه نص خبر لازم. نعم، الذي يعني ليس فيه خبر لازم بمعنى أن هذا النوع من القياس ليس فيه خبر لازم كأحاد القياس. أما أصل القياس فلا شك أن الأدلة الشرعية دلت على الاعتبار. قال الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار بمعنى أن أعبر من مجرد اللفظ إلى حقيقة المعنى. أنا بحيث أعتبر فيما لم يرد بما ورد، وإذا كنت أعتبر وأعرف العاقبة في الظلم والمجرمين بمن مضى ممن عاقبه الله، ونقول عاقبة هؤلاء الكفر والظلم إلى خسار وبوار، اليهود بتوعنا دول، النصارى المجرمين المشركين آخر أمرهم إلى هلاك، نجزم بذلك إن لم يتوبوا إلى الله. ليه جزمنا ممن سبق اعتبارا بمن سبق؟ فهذا الأمر كذلك. الله عز وجل أنزل الكتاب بالحق والميزان، فكما أنزل الميزان الذي توزن به المحسوسات، فهو سبحانه وتعالى أنزل الميزان الكتاب توزن به الأمور المعقولة والمسموعة والمرئية، العقائد والمعاملات والعبادات، هذا من الميزان الذي أنزله الله ليوزن الناس بالكتاب. يبقى نضع الأوصاف التي وردت في الكتاب والسنة في الكفة التي نعرف بها الشيء المجهول بالنسبة لنا لنزنه، والله أعلى وأعلم. قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. معلوم أن الميزان الذي أرسل به الرسل مش هو الميزان الايه أبو كفتين، وإلا فهذا ليس مقصودا، بل هذا مولود عند الكفار وعند الايه المسلمين، عند من يؤمن بالرسل وعند من ينكر الرسل. يبقى ربنا أرسل الرسل بالميزان الذي توزن به الايه الأقوال والأعمال، وليس فقط الذي توزن به المحسوسات، ليقوم الناس بالقسط. يبقى القيام بالقسط في الأقوال والأعمال أعظم أهمية من القيام بالقسط في حبة الأرز والقمح ونحو ذلك. فلذلك بنقول نصوص الكتاب والسنة تدل على ذلك. أما السنة فكثير جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ليدلهم على استعمال القياس الصحيح: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله فكذلك. قال: أرأيت لو تمضمض، لما قال إني قبلت وأنا صائم، فقال: أرأيت لو تمضمض. فالرسول يرشد إلى إيه؟ إلى أنواع من القياس. وقال للرجل الذي أراد أن يعرض بنفي ولده، قال: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فمن أين؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال: فكذلك لعله نزعه عرق، اللي هو ابنك اللي انت ايه لقيته اسود وهو انت ايه ابيض، وهكذا. فهذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى معاني من هذا يدل على استعمال القياس، اجماع الصحابة على استعمال القياس فيما لم يرد فيه نص. فالصحابة دلائل كثيرة جدا انهم عندما فقدوا النصوص بحثوا عن الاشباه، واحاديث فيها مقال في أجتهد برأيي اللي هو حديث معاذ مع مقال فيه، لكن العامة من العلماء على قبوله من جهة المعنى. وكما ذكرنا الاستدلال بالنصوص يعتمد على عموم اللفظ، وعموم المعنى ربما كان في أحيان أقوى من عموم اللفظ. فعموم المعنى الذي يعرف أنه وصف مؤثر الشرع يلتفت إليه، فهذا لابد من إعماله عندما نتأكد من وجود المعنى فيما ليس فيه نص، والله أعلى وأعلم. ولذلك نحتج الصحابة رضي الله عنهم بلا شك أن هناك مسائل لم يرد فيها نص، اللي بيقولوا لا كل المسائل فيها نصوص، نقول لهم ما تصنعون في مسألة العول؟ جزما ويقينا ليس فيها نص. العول ده اللي هو إيه؟ أن يزيد عدد أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح في التركة. ماذا تصنعون؟ ابن عباس كان له اجتهاد ويخالف اجتهاد عامة الصحابة، لكن يلزمكم أن تقولوا إيه؟ إن المسألة ليس فيها إيه؟ نص، ولا بد فيها من حكم بالقطع والإجماع، أن هذه مسألة فيها حكم. لأن إذا قلتم ما تنفعش نقولهم عندما تزيد التركة على الواحد الصحيح نقسم على مزاجنا، إما تأخذ بقول ابن عباس إما تأخذ بقول عامة العلماء في الإيه؟ في العول. عارفين عن إيه العول؟ شرحناها قبل كده. قال والاجتهاد واسع. قال أفرأيت العالمين إذا قاسوا على إحاطة هم من أنهم أصابوا الحق عند الله. كلمة إحاطة هنا معناه القطع، واللي جاي كله بعد كده عشان نفهم الكلام بتاعه على أسلوبنا. هو للإمام الشافعي أسلوب عالي في اللغة، إحاطة بأنهم أصابوا الحق يعني قاطعين، يعني ما فيش احتمال أن يكون في جزء مستخبي من الحق. أحاطوا أنهم قد أصابوا الحق يعني جزموا، قطعوا أنهم قد أصابوا الحق. أفرأيت العالمين إذا قاسوا، اللي متشكل العالمين خطأ، بعض النسخ متشكل عندكم إيه العالمين، لا إذا قاس. أفرأيت العالمين إذا قاسوا على إحاطة هم من أنهم أصابوا الحق عند الله، وهل يسعهم أن يختلفوا في القياس؟ وهل كلفوا كل أمر من سبيل واحد أو سبل متفرقة؟ وما الحدة في أن لهم أن يقيسوا على الظاهر دون الباطن، وأنه يسعهم أن يتفرقوا؟ وهل يختلف ما كلفوا في أنفسهم وما كلفوا في غيرهم؟ ومن الذي له أن يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره، والذي له أن يقيس في نفسه وغيره؟ هيجيب على الأسئلة دي واحد واحد. فقلت له العلم من وجوه، منه إحاطة في الظاهر والباطن، قلنا إحاطة معناه إيه؟ القطع والجزم في الظاهر والباطن. ومنه حق في الظاهر، يعني إحنا لن نجزم بأنه في الباطن كذلك وإن جزمنا بأنه حق في الظاهر. إزاي؟ هيضرب مثال حالا زي ما أنت بتقول كده. لو قلنا على سبيل المثال بتحريم الزنا، ده في الظاهر والإيه؟ والباطن، حكم قطعي. جينا في وقعة معينة وحكمنا على أن هذا الرجل زاني بناء على شهود أربعة، محتمل يكونوا غلطانين ولا لا، بس في الظاهر إن هو الرجل ده إيه؟ زاني، وهنقيم عليه الأمر الظاهر اللي إحنا حكمنا به حق ولا باطل؟ حق، لأن إحنا لم نكلف غير ذلك. اثنين شهدوا على فلان بالسرقة، ماشي كده، جزمنا وانه يجب ان يقطع هذا الرجل بناء على ان الشرع حكم بانه اذا شهد اثنين عدول بان هذا السارق تقطع ايه يده. يكونوا غلطانين وارد، وارد يكونوا كذابين واحنا مش عارفين، محتمل، لكن ده خلاف الايه الظاهر، هذا حق في الظاهر. وليس عندنا إحاطة في الظاهر والباطن، يعني ليس عندنا جزم بأن هذا هو حكم الله في الظاهر والباطن. حكم الله في الظاهر والباطن دي لما الرسول صلى الله عليه وسلم إيه يحكم ويقول لنا أن ده حكم الله كذلك في هذه الواقعة، وإلا فالرسول أحيانا يقضي بإيه بنحو ما يسمع، مش كده؟ ولكن لما هو يقول لنا أن ده حكم الله في الظاهر والباطن يبقى ده إيه الحكم. أو زي ما قلنا النصوص العامة إن الزنا حرام وإن السرقة حرام وإن الصلوات الخمس فرض، ده في الظاهر والإيه والباطن، وعندنا إحاطة بذلك. نعم. يقول فالإحاطة منه ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول الله نقلها العامة عن العامة، نص كتاب، والنص هنا ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، أو نص سنة للرسول صلى الله عليه وسلم متواترة نقلها العامة عن العامة، فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فيما أحل أنه حلال وفيما حرم أنه حرام، وهذا الذي لا يسع أحدا عندنا جهله ولا الشك فيه، كون إنسان يشك فيه أو يجهله لا يسعه ذلك، وكونه منقول نقل متواتر يبقى ادعاء الجهل لا يقبل إلا لو كان هناك استثناء كمن نشأ ببادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام أو نحو ذلك، أو لم يقصر في طلب العلم لكثرة الجهل في بلده أو نحو هذا الأمر، فهذا الذي قد يقبل فيه أنه غير مقصر. لا يسعه الجهل بمعنى لا يقبل منه الجهل ولا يكون معذورا فيه، يأثم بلا تردد إذا كان مقصرا في طلب العلم، وقد يكفر إذا خالف في هذا إذا كان الأمر كما ذكرنا معلوم من الدين بالضرورة. يقول وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء ولم يكلفها غيرهم. علم الخاصة سنة من خبر الخاصة، العلم الذي علمه العلماء لهم خاصة الأمة، علموا سنة من خبر الخاصة اللي هو خبر الواحد عن الواحد أو الاثنين الذي لم يبلغ التواتر، يعرفها العلماء ولم يكلفها غيرهم. يعني العلماء هم المكلفين بالبحث عن جميع مسائل الدين، كل الأمة كلها ككل مكلفة بأن تعرف الدين كله، لكن كل واحد مكلف أن يعرف كل السنن، لا ليس كذلك، وإنما هذا يجب أن يكون في كل محل من يعرف الدين من أوله إلى آخره ليفتي الناس بذلك. لم يكلفها غيرهم على الإحاطة بها في المجموع، وليس معنى ذلك أن أي سنة من خبر الخاصة العوام غير مكلفين بها، بل يجب على كل عامي أن يعلم ما يعمل به، ما لزمه من العمل في الحلال والحرام حتى ولو كان من سبيل الخاصة، أعني الدليل فيه. يعني واحد بيشتغل جواهرجي بيبيع ويشتري في الذهب، خبر ولا تبيع غائبا منها بناجز، خاصة ولا عامة؟ خاصة قطعا. ده انت لو لقيت الناس في الشارع هيعرفهم ان لا تبيع غائبا منها بناجز؟ لا، ده ليس متواترا، ده خبر من خبر الايه الخاصة. طب الراجل الجواهرجي ده اللي بيبيع الذهب يلزمه يعرف المسألة دي عشان ما يبيعش الذهب بالتقسيط؟ عشان ما يبيعش الذهب بالذهب يلزمه، ولكن المكلف بحفظ هذا الامر مين؟ العلماء كمجموع، علشان لما يجي الراجل العام يسأل يجد من ايه؟ من يفتيه، وان كان هو طالما اتعامل في الذهب يبقى يلزمه انه يعرف ايه؟ زي اللي بيزرع رز، رجل عامي بيزرع رز مش مكلف انه يعرف فيه زكاة ولا لا؟ مكلف، بس مين اللي هيعرفه له؟ العلماء. ده المقصود. وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء ولم يكلفها غيرهم، لم يكلفها على التعيين، يعني على الاستقصاء، العلماء هم المطالبين بالاستقصاء أما غيرهم مش مطالب بالاستقصاء. يقول وهي موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق الخاص المخبر عن رسول الله بها، موجودة في العلماء أو في بعض العلماء بصدق الخاص الراوي الخاص اللي هو الواحد خبر الواحد المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه وهو الحق في الظاهر. هذه نوع من العلم اللي هو يجب أن نحكم به في الظاهر لصحة الخبر وإن لم يكن متواترا درجة أقل. الإمام الشافعي حيمثل لهذا بنوع موجود في حس الناس، يقول كما نقتر بشاهدين وذلك حق في الظاهر وقد يمكن في الشاهدين الغلط. دي زيها زي خبر الواحد اللي يمكن الصادق يكون كذب مرة، ويمكن يكون المتقن يكون أخطأ مرة، وممكن الحديث ده يكون ضمن الايه الخطأ اللي أخطأه، كل ده يمكن، بس احنا واجب علينا نعمل ايه؟ نقضي بالظاهر ونحكم بالظاهر. سمعنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيع غائبا منها بنجز، يبقى لا بد أن نحكم بعدم جواز بيع الذهب بالفضة أحدهما غائب والآخر حاضر، ماشي كده؟ وزيها الفلوس بقى بالقياس بقى، دي هو ده القياس اللي في معنى الأصل في الحقيقة، لأن الذهب والفضة ليه منع منها ذلك؟ عشان هما إيه؟ عشان هما أثمان الأشياء. النهاردة أثمان الأشياء إيه؟ الفلوس اللي في إيدينا النهاردة دي. الناس بيتعامل النهاردة بالجنيه والريال والدولار واليورو، مش كده؟ ما بيتعاملوش بالإيه؟ بالذهب والفضة. بس الذهب والفضة خلقة إن هما أثمان، والورق بتاعنا بقى أثمان بالإيه؟ بالعرف والعادة، وإن الناس كلها عارفة الجنيه النهاردة وعارفة الريال وعارفة الدولار، وبيتعاملوا بيه في السوق زي الذهب والفضة زمان. فعشان كده ألحقناهم بالإيه؟ بالذهب والفضة في مسائل الربا وفي مسائل الزكاة. وإلا فورد إن الورق مش الورق، الورق فيه زكاة؟ ورق الكتاب ده فيه زكاة؟ ورق الفلوس فيها زكاة؟ يقول لك ده ورق يا عم مش ذهب ولا فضة. إيه رأيكم في الراجل ده؟ كنا سنضحك عليه مش كده؟ تقول ده راجل يريد أن يضل لما يقول أنا معايا شوية ورق ومعيش ذهب ولا فضة، معاك آلاف الجنيهات آلاف الدولارات بس إيه؟ ورق ما فهمش زكاة. عشان الرسول عشان ربنا قال الذين يكنزون الذهب والفضة، نقول له أنت راجل تريد أن تضل، لأن أنت عارف أن الذهب والفضة واجب فيها الزكاة عشان هي إيه؟ أثمان الأشياء، وأنت عارف كويس جدا أن هذه الأثمانية موجودة فين؟ في الذهب والفضة. المهم نرجع فنقول أن الإمام الشافعي بيقول في علم عام ينقله العام عن العامة، ده في إحاطة، يعني في إيه؟ قطع ويقين وجزم أن هذا حكم الله في الظاهر والباطن، في التحليل والتحريم. طب في التحليل والتحريم اللي بسنة خاصة نحن نجزم بأن هذا حق في الظاهر، وفي الباطن طالما ما فيش إجماع يبقى لا نستطيع الجزم، وإن كان الواجب علينا الذي كلفنا به أن نحكم بما ظهر لنا. طب ولو كان في إجماع وإجماع ده قطعي معلوم لدين بالضرورة زي الكتاب والسنة، ماشي كده؟ يقول وعلم إجماع، عشان كده قلنا الإجماع ده زي احنا وضحناه مرة فاتت، قلنا قطعيه قطعي وظنه ايه؟ ظنيه ظني. يقول وعلم اجتهاد بقياس على طلب إصابة الحق، فذلك حق في الظاهر عند قايسه لا عند العامة من العلماء، ولا يعلم الغيب فيه إلا الله. درجات في الاستدلال، مش معنى ان درجة القياس أقل من درجة الاحتجاج بالحديث الصحيح معناه أنه ملوش اعتبار. صحيح أن الحديث الصحيح أقوى، لكن القياس الصحيح عند من قاسه واجتهد فيه يلزمه، ويلزمه أن يفتي به، ودي بقى هتبقى يتفهم منها الإجابة بتاعت هل يسأهم أن يتفرقوا. يسأهم مش معنى يجوز، ده اللي ياخد ياخد واللي ما ياخدش ما ياخدش، لكن معناه أنهم قد يختلفوا فيكون كل معذورا. درجة الوضوح في هذا الدليل ليست كوضوح السنة، أليس كذلك؟ ولذلك قد يكون يسأهم بمعنى أن يكونوا معذورين، زي الخلاف السائل. مش معناه أن الناس تنقي، معناه أن الناس أصحابه مرحومون. الخلاف ده اللي اختلفوا فيه أصحابه كلهم مرحوم معذور، يا أجر واحد يا أجرين. أنا يعني إيه يسعهم أن يتفرقوا؟ يعني يسعني أن أرمي القياس؟ لا، معناه أن ممكن واحد يقيس قياس وواحد يقيس قياس آخر، وكل منهم يرى أن صوابه أقيس من الآخر، ولا يكون هناك اتفاق بينهم، العلماء كلهم ما أجمعوش على القياس ده، وبالتالي فيكون واسعا في الاجتهاد، بمعنى أن من اجتهد فقاس فوصل إلى حكم معين مأجور، معذور إن أخطأ. ده معنى يسعهم، ولا يسعه أن يترك الاستدلال بالكلية، ولا يسعه أن يأخذ بالتشهي ما يريد، ولا أن يعتبر أن طالما اختلفت الأقيسة فآخذ بما أريد منها. زي ما قلنا بنقول القياس يقول الخلاف رحمة. هو الخلاف رحمة دي معناها هي كلمة دي وردت عن بعض السلف. الخلاف رحمة معناه ليس أن أنتقي من أقوال العلماء ما أشتهي، معناه أن الخلاف السائغ الذي ليس يصادم نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أصحابه مرحومون. ليس معناه أن الخلاف في ذاته رحمة. الخلاف رحمة معناه أن إن أخذ العالم بهذا القول يبقى له أجرين، اللي هو يطلع يوم القيامة هيبان يوم القيامة أن ده كان الصح ولا ده كان الايه خطأ، واللي اختلف معاه وخد الرأي الثاني يبقى له أجر واحد. الذي يفصل في هذه المسألة من؟ الله الذي يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. طب لو العلماء كلهم اتفقوا على صحة قياس يبقى خلاص، يبقى ليس هناك ايه؟ ها؟ ما فيش اساسا قياس الا لما ما يكونش فيه حديث، آية او حديث او اجماع، لا قياس مع الايه؟ مع النص. انما يلجأ للقياس لما يغيب النص، اليس كذلك؟ يقول واذا طلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحة اتفق المقايسون في اكثره وقد نجدهم يختلفون. يعني بيقول المقايسون اللي بيستعملوا القياس في اشياء كثيرة هتفقوا عليها وفي حاجات هيختلفوا فيها، ماشي كده؟ يعني لو قلنا على سبيل المثال قياس القطن على القمح في وجوب الزكاة وقياس الارز على القمح في وجوب الزكاة، الاثنين زي بعض؟ لا. ها؟ مش ممكن. انت تدور على اي حاجة زي ما قلت لك في الرز والقمح تلاقيها ايه؟ زي بعضها. لكن القطن نقول الطعم، الارز مطعوم والقمح مطعوم، الكيل الكيل القمح مطعوم مكيل والايه والارز مكيل، قوت اي القمح قوت والارز قوت، كل الاوصاف اللي ممكنة، يجفف يجفف، يدخر يدخر، ينقل ينقل، كل حاجة. تيجي القطن تلاقي لا في اوصاف مختلفة، ماشي كده؟ وبالتالي فقد نجدهم المقايسين دول يختلفون، هنلاقي في اختلاف. في ناس هتقول الزكاة مش واجبة في القطن لانه لابد ان يكون قوتا، لابد ان يكون مطعوما مدخرا، ماشي كده؟ في ناس يقول لا لا يلزم ان يكون قوتا بل يكفي ان يكون مدخرا، والقطن بيدخر. فعشان كده هنلاقي في ناس تقول بزكاة القطن، في ناس تقول ايه القطن مش ايه الزكاة مش واجبة. فهذا الذي يقول في اشياء هيتفق المقايسون فيها اكثرهم. يقول والقياس من وجهين، احدهما ان يكون الشيء في معنى الاصل، القياس العلة في معنى الاصل في وصف مؤثر. في الاصل عندنا اصل وفرع وعلة وحكم، اربعة اركان في الايه في القياس. الاصل اللي هو ورد في النص، الفرع اللي احنا ندور على ايه على حكمه، الاصل القمح والفرع الايه الارز، ماشي كده؟ والعلة اللي هو الوصف المؤثر، هنقول قوت مطعوم مدخر، ماشي كده؟ نلاقي الاوصاف الثلاثه موجوده يبقى في معنى الاصل. الحكم وجوب الزكاه، ماشي؟ يبقى نقول الحكم الواحد ده هنعديه من القمح الى الارز، هنعتبر نعبر من القمح اللي ورد في النص الى الارز اللي ورد في النص بالوصف المؤثر العله الحكم الجامع. وجوب الزكاة في الدولارات، ماشي كده؟ الاصل الذهب والفضة، العملات الورقية الفرع، الوصف المؤثر العلة الثمنية والنقدية، الحكم وجوب الزكاة، الحكم حرمة الربا، ماشي كده؟ لما نقول الكلام ده يبقى ده في معنى الاصل فلا يختلف القياس فيه. وده كل العلماء سواء كان احيانا يكون الفرع متضمن لمعنى اكثر من الاصل، هو في حكمه بالتأكيد، زي الضرب مع اف، ماشي كده؟ زي السب مع اف، ماشي؟ ربنا يقول فلا تقول لهما اف، طب يقول لهم يا اولاد كذا يبقى ايه اشد من اف، مش كده؟ اهو ده في معنى الاصل وزيادة، ماشي كده؟ تنبيه عليه بقى، ده اعظم منه في الحكم، عشان كده حكمه هيبقى اغلظ من ايه من اف. بس المهم من مشتركان في التحريم، والوصف المؤثر اذية الوالدين. عشان كده مثل هذه الامور اللي في معنى الاصل مش هيختلف فيها، وده اقوى انواع القياس. يقول النوع الثاني بقى، الوجه الثاني، وان يكون الشيء له في الاصول اشباه فذلك يلحق باولاها به وأكثرها شبها فيه، وقد يختلف القايسون في هذا، هو قياس الشبه. قياس الشبه اللي هي ان الامور الظاهره هناك شبه من وجه ما بينهما في تشابه، زي ما القطن والقمح تشابه ان هما ايه زروع، ان التشابه في الناس محتاجه لهم هما الاثنين، ماشي كده؟ نقول اوصاف ثانيه اشبه اخرى، بس احنا مش قادرين نقول ان ده هو الوصف الايه المؤثر العله، ما نقدرش نقول العله. قال فأوجدني ما أعرف به أن العلم من وجهين، أحدهما إحاطة بالحق في الظاهر والباطن، والآخر إحاطة بحق في الظاهر دون الباطن مما أعرف. قل له اضرب لي أمثلة على حكاية الجزم وعدم الجزم، أو نجزم في الظاهر بس دون أن نجزم في الإيه؟ في الباطن. فقلت له أرأيت إذا كنا في المسجد الحرام نرى الكعبة أكلفنا أن نستقبلها بإحاطة؟ قال نعم، قاعدين في المسجد الحرام وشايفين الكعبة قدامنا، لازم نستقبلها جزما ويقينا. ما ينفعش واحد يقول والله انا شاكك في الموضوع ده، لا، ده لازم تكون بصرة الكعبة ايه، بصرة الكعبة احاطة في الظاهر والباطن، ولو رحت في حتة تانية اتجهت لحتة تانية غير الكعبة صلاتك ايه بطلة قطعا ويقينا في الظاهر والباطن. قال نعم، أكلفنا نستقبلها بإحاطة؟ قال نعم. قلت وفرضت علينا الصلوات والزكاة والحج وغير ذلك، أكلفنا الإحاطة في أن نأتي بما علينا بإحاطة؟ قال نعم، كلفنا الإحاطة يعني كلفنا لإيه؟ الجزم واليقين بأن الصلاة فرض خمس صلوات والزكاة واجب علينا في المنصوص عليه متفق عليها والذهب والفضة والحج فرض علينا، ده قطعين بوجوب ذلك، قطعين، ويجب علينا أن نأتي به عالمين بأن هذا فرض بإجماع ويقين وإحاطة، إحاطة اللي هي قطع يقين جزم. نعم. قال نعم. قلت وحين فرض علينا أن نجلد الزاني 100 ونجلد القاذف 80 ونقتل من كفر بعد إسلامه ونقطع من سرق، أكلفنا أن نفعل هذا بمن ثبت عليه بإحاطة نعلم أن قد أخذناه منه؟ قال نعم، نجزم ان الكلام ده هو شرع ربنا. قلت وسواء ما كلفنا في انفسنا وغيرنا، اذا كنا ندري من انفسنا بان نعلم منها ما لا يعلم غيرنا ومن غيرنا ما لا يدركه علمنا عيانا كادراكنا العلم في انفسنا. المسألة دي مختلفة من واحد لواحد، رغم ان احنا عارفين ان انا ممكن اعرف حاجات عن نفسي ما اعرفهاش غيري، وغيري يعرف حاجات عن نفسه انا ما اعرفهاش، ومع ذلك متفقين في ان المسائل دي فرض فرض، مش كده؟ معانا دي؟ بيقول المسائل دي يعني ينفع ان انا اقول الصلاة فرض عليا مش فرض على فلان، ماشي كده؟ عشان لكن انا ممكن اقول لك في القطن فرض عليا ان انا في القطن ان انا ايه اطلع الزكاة عشان انا اعتقدت ان هو ايه قياس عليه صحيح الصحيح على قمح، وانت ممكن يكون انت لا، لان المساله دي مش زي المساله الثانيه، ماشي كده؟ فعشان كده بيقول اللي احنا وغيرنا زي بعض فيه، رغم ان احنا عارفين ان في حاجات احنا لما نكون عارفين من نفسينا ان في فرق بيننا وبين غيرنا فيها، وغيرنا عارف ان في فرق بيننا وبينه فيها، بس المسائل دي متفقين انها ايه زي بعض، احطنا وجزمنا قاطعين بان ده فرض علينا كلنا. فأنا كده العبارة بتاعت الشافعية عميق في اللغة، بس هو قصده في الكلام والله أعلى وأعلم إن هذه الأمور المنصوص عليها من وجوب الصلاة الخمس والزكاة والحج وصوم رمضان ووجوب جلد الزاني 100 اللي هو غير المحصن وجلد القاذف 80 بنصوص قاطعين بإن ما فيش فرق بين أحد واحد في ذلك. العلم انتشر وعاء والناس كلهم علماء بيه، مع علمنا بان في مسائل الناس بتختلف فيها من بعضها البعض، ومع ذلك جزمنا ان احنا سواء احنا وغيرنا واحد فيها وصول العلم بهذه الامور الى الجميع. قلت وكلفنا في انفسنا، هيضرب له بقى المثال بتاع الكعبة، كلفنا في انفسنا اينما كنا ان نتوجه الى البيت بالقبلة؟ قال نعم. قلت افتردون على احاطة من أن قد أصبنا البيت بتوجهنا؟ قلت قال أما كما وددتكم حين كنتم ترون ترون الكعبة فلا، وأما أنتم فقد أديتم ما كلفتم. ده ادي المثال اهو ان احنا بعاد عن الكعبه مش شايفينها. هو الظاهر ان احنا ايه اصبنا مش كده وعملنا اللي علينا في الحقيقه، ولكن دي زي دي لا، في فرق بين الاثنين. عشان كده بنقول اللي شاف الكعبه ظاهر عنده جزم ويقين واحاطه ظاهرا وباطنا ان هو ايه اصاب الكعبه، البعيد الظاهر ان احنا اصبناه. معانا كده؟ اجتهدنا اللي نعرفه بان احنا جينا لقينا الحته دي كل المسلمين اللي فيها بيصلوا فين؟ بمين كده؟ ماشي كده؟ وقالوا القبله كده، واجتهدنا كمان وجبنا بوصله وعملنا وقالوا لا ده قبله المسجد الخلفاء دي ايه؟ صح. مش ممكن نغلط؟ ممكن نغلط، بس الظاهر ان احنا ايه؟ ما غلطناش، وعملنا اللي علينا في الظاهر؟ عملنا اللي علينا في الظاهر. حق ان احنا بنستقبل القبلة في الناحية دي ولو جه واحد صلى الناحية التانية هنقول له اعمل ايه؟ عيد الصلاة. وممكن نكون غلطانين بس الاحتمال ده خلاف الظاهر، وبالتالي كلفنا بان نعمل بايه؟ بما ظهر. دي كلها دي فرق في الدلالة، فرق في قوة الدليل مش كده؟ اللي ناس سمع نص من كتاب الله وسنة رسوله على قذف على جلد القاذف زي مسألة القطن، لا مش زي بقى مش كده، حتى مش زي مسألة الرز، القمح مش زي الرز، القمح ايه منصوص عليه ماشي كده. يعني احنا لو واحد خالفنا في مسألة منصوص عليها معلومة دين بالضروره هنكفره، ولو خالفنا في مسألة فيها سنة خاصة هنبدعه ونقول له انت مخالف للسنة، ولو خالفنا في مسألة قياسية هنقول له انت غلطان، واحتمال احنا نكون غلطانين. يبقى في الامام الشافعي عايز يبين ان العلم له وجوه في درجات دلالات متفاوته في القوه، زي اللي شايف الكعبه وزي اللي اجتهد فيها من بعد، ففيه تفاوت في دلاله الادله على الاحكام. فده العلم من وجهين. اقول قولي هذا واستغفر الله.